بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الإبكار بقواعد الأذكار، تأليف الشيخ وليد بن راشد السعيدان، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الرابع عشر. القاعدة الخامسة عشرة: ما شرع من الأدعية والأذكار على جهة الانفراد فاجتماع الأصوات على قوله بدعة. أقول: هذه القاعدة متفرعة عن قاعدة مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، ومن قاعدة الأصل في العبادات التوقيف، ومن قاعدة الأصل في صفة العبادة التوقيف. فإن العبادة لابد أن تكون مشروعة في أصلها ووصفها، فلا يجوز لأحد أن يحدث للعبادة صفة جديدة، فالصفات التي لا دليل عليها لا يجوز إيقاع العبادات المشروعة عليها. وعليه فإنه لا يجوز أن نجتمع على ذكر بصوت واحد ابتداء وانتهاء بصوت واحد ما دام هذا الدعاء أو هذا الذكر مشروعا على صفة الانفراد، بمعنى أن نتفق جميعا على أن نقول الذكر أو الدعاء بصوت واحد. فهنا يمنع أهل العلم رحمهم الله هذا الاجتماع، أي يمنعون الذكر على هذه الصفة المخصوصة، لأن الصفة لا تكون مشروعة إلا بدليل. وانتبه رحمك الله تعالى لما أقول: العلماء لا يمنعون الذكر لذات الذكر، لا، وإنما يمنعون إيقاع الذكر على هذه الصفة المخصوصة، وهي صفة الاجتماع على قوله بصوت واحد ونسق واحد ابتداء وانتهاء. ولكن ها هنا أمر لا بد من التنبيه عليه، وهو أن ما يفهمه بعض الناس من بعض النصوص والنقول التي فيها الأمر بالذكر أو الحث عليه من أنها تفعل جماعيا، نقول هذا الفهم فهم مخالف لفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين، لأن الصحابة سمعوا هذه النصوص الحاثة على الذكر والآمرة به، ومع ذلك لم يثبت عنهم أنهم كانوا يفعلونه على جهة الاجتماع، ولا نعلم نقلا يصح عنهم في هذا الفعل، وإنما كانوا يفعلونه على جهة الانفراد. وهذا لأن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة رحمهم الله في العقيدة والعمل فإنه فهم باطل ورأي عاطل، لا يجوز الأخذ به ولا اعتماده. فلو كان الصحابة يفهمون من هذه النصوص أنها تفعل على وجه الاجتماع كما يفعله كثير من أهل زماننا لفعلوه ولو مرة لبيان الجواز، ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به ولو مرة واحدة حتى يبين أنه أمر لا حرج فيه. فهذه الأدلة لا يجوز فهمها بمعزل عن فهم السلف رحمهم الله، لأنهم أتم الأمة فهوما وأكملها علما، وعرفهم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، ولا يمكن أن يكون ثمة فيهم ممن جاء بعدهم أكمل من فهمهم. فالذكر الجماعي لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا حث الناس عليه، ولو أمر به أو حث عليه لنقل ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك لم ينقل عنه الاجتماع للدعاء بعد الصلاة مع أصحابه. قال الشاطبي رحمه الله: الدعاء بهيئة الاجتماع دائما لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمون جميعا، لا في الفجر ولا في العصر ولا في غيرهما من الصلوات، بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة، انتهى. فهذا هو فعل السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، فإنهم قد أنكروا على من فعل هذه البدعة، كما سيأتي ذلك في النصوص الآتية عن عمر وابن مسعود وخباب رضي الله عنهم. ولو لم يكونوا يعدون هذا العمل شيئا مخالفا للسنة ما أنكروا على فاعله ولا اشتدوا في الإنكار عليه. فمن أنكر من الصحابة هذا العمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد روى ابن وضاح بسنده إلى أبي عثمان النهدي قال: كتب عامل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إليه أن ها هنا قوما يجتمعون فيدعون إلى المسلمين وللأمير، فكتب إليه عمر: أقبل وأقبل بهم معك، فأقبل. فقال عمر البواب: أعد سوطا. فلما دخلوا على عمر أقبل على أميرهم ضربا بالسوطا، فقلت: يا أمير المؤمنين، إننا لسنا أولئك الذي يعلي، أولئك قوم يأتون من قبل المشرق. وممن أنكر من الصحابة كذلك الاجتماع للذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وذلك في الكوفة. فعن أبي البختري قال: أخبر رجل ابن مسعود رضي الله عنه أن قوما يجلسون في المسجد بعد المغرب، فيهم رجل يقول: كبروا الله كذا، وسبحوا الله كذا، واحمدوه كذا وكذا، واحمدوه كذا وكذا. قال عبد الله: فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتني فأخبرني بمجلسهم. فلما جلسوا أتاه الرجل فأخبره، فجاء عبد الله بن مسعود فقال: والذي لا إله غيره، لقد جئتم ببدعة ظلمة، أو قد فضلتم أصحاب محمد علما. فقال عمرو بن عتبة: نستغفر الله. فقال: عليكم الطريق فالزموه، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لا تضلن ضلالا بعيدا. وبناء عليه فلا نقول لمن يفهم من هذه النقول أنها تفعل جماعيا، إلا أن ما فهمته هذا لم يفهمه سلف الأمة فنبقى دائرين بين الأخذ بفهمك واتهام السلف بقلة الفهم، وهذا ما لا تحلم به منا. وإما أن يكون فهمك هذا لا اعتداد به وليس بصواب وهذا هو الحق، فاتق الله ولا تفهم من الأدلة إلا ما فهمه سلف الأمة. فإن قلت: وما هذه الأحاديث التي خفت علينا أن نفهم منها فهما مخالفا لفهم السلف رحمهم الله، فأقول: كقول الله تعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فهنا الأمر متوجه للجميع، فيأتينا رجل ويقول: كيف تنكرون علينا أن نذكر الله تعالى جماعيا بصوت واحد، والله هنا في هذه الآية يأمرنا بأن نذكره على وجه الجمع. فنرد عليه بما قلناه سابقا من أن هذا الفهم الذي فهمته أنت من هذه الآية فهم غريب على فهم السلف، والمتقرر أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في العقيدة والعمل فإنه باطل. ولذلك نحن في الرد عليهم نقول: هذا ليس عليه عمل السلف، فهم السلف وعملهم هو الفيصل بيننا وبينهم في تصحيح الفهم من النصوص أو إبطاله. والمتقرر عندنا معاشر أهل السنة والجماعة رحمهم الله أن كل عبادة لا يعرفها سلف الأمة من الصحابة فإنها من البدع والمحدثات، فلا يمكن أبدا أن يعرف الخلف عبادة قد جهلها السلف رحمهم الله. والمتقرر أن دين الله تعالى كامل، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول السلف رحمهم الله: ما لم يكن يومئذ من الدين فلا يمكن أن يكون بعده من الدين. يعنون بذلك رحمهم الله أن ما ليس من الدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أبدا أن يدخل في حيز الدين بعد عهده، ونحن نقسم بالله تعالى على صحة هذا الأصل الكبير. ولذلك فإننا لا نعلم في الأذكار الجماعية شيء ثابت، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من السلف الصالح ممن له قول معتمد في الأمة، بل ثابت عنهم إنكاره فيما لو حصل كما تقدم ذكره. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فبعض القوم يفهم أنه من الذكر الجماعي، وهذا فهم باطل ورأي عاطل، لأنه خلاف فهم السلف الصالح من هذه النصوص. وهذا التنبيه مني لا بد وأن تهتم به، لأنك سوف تواجه من يقول لك هذا الإشكال ولا بد، فإن لم يكن عندك هذا الجواب فلربما يعصر عليك أمر إشكاله، والله الموفق والهادي. فبان لك بما قلته أن العلماء رحمهم الله ينكرون الأذكار الجماعية باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل، فإن لم تفهم ما ذكرته من هذا التنظير فدونك جملا من التفريع حتى تعرف كيفية تخريج الفروع على هذه القاعدة الطيبة والتي خالفها كثير من المسلمين. فنقول: وبالله تعالى التوفيق. منها: التكبير في ليالي العيدين فإنه مشروع، قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على مشروعية التكبير في ليلتي العيدين، ولكننا نرى أن من الناس في بعض البلاد من يحرصون على إيقاع هذا التكبير على وجه الاجتماع، فإما أن يكبروا جميعا في وقت واحد أو يكبر أمامهم ويكبرون وراءه بصوت واحد جميعهم. وهذه الصفة في التكبير لا أصل لها في السنة الصحيحة، بل كان الصحابة والسلف الصالح يكبرون فرادا، بمعنى أن كل واحد منهم كان يكبر نفسه ولو جهر به كما هو المشروع في حق الرجال، ولكن لم يكن أحدهم يتعمد أن يتفق صوته مع صوت الآخر، فكان الجميع يكبرون وترتج الأسواق بتكبيرهم، ولكن على وجه الانفراد. هذا هو ما نعلمه من هديهم. وبناء عليه فالتكبير الجماعي في ليلتي العيدين أو التكبير المقيد في أيام التشريق في أدبار الصلوات، هذا التكبير إن وقع جماعيا فهو من المحدثات في الدين. وانتبه، إذا قلنا من المحدثات فإنما نعني أنه من المحدثات باعتبار صفته هذه، وهو كونه جماعيا لا باعتبار أصل التكبير لأنه مشروع. ولكن المتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، والمتقرر أن كل عبادة لا يعرفها سلف الأمة فليست بعبادة، والمتقرر أن صفة العبادة توقيفية، والمتقر أن ما شرع من الأذكار والأدعيات على وجه الانفراد ففعله جماعيا بصوت واحد من المحدثات فالواجب تركه، أي ترك هذه الصفة لا ترك التكبير. وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بما نصه توجد ظاهرة، وهي أن التكبير يوم العيد قبل الصلاة يكون جماعيا ويكون في مايكروفون، وكذلك في أيام التشريق يكون جماعيا في أدبار الصلوات، ويقولون هذا قياسا على الأذان، فما حكم هذا؟ فأجاب رحمه الله بقوله التكبير في عشر ذي الحجة ليس مقيدا بأدبار الصلوات، وكذلك في ليلة العيد عيد الفطر ليس مقيدا بأدبار الصلوات، فكونهم يقيدونه بأدبار الصلوات فيه نظر، ثم كونهم يجعلونه جماعيا فيه نظر أيضا، لأنه خلاف عادة السلف، وكونهم يذكرونه على المآذن فيه نظر، فهذه ثلاثة أمور كلها فيها نظر، والمشروع في أدبار الصلوات أن تأتي بالأذكار المعروفة المعهودة، ثم إذا فرغ تكبر، وكذلك المشروع أن لا يكبر الناس جميعا بل كل يكبر وحده، هذا هو المشروع، كما في حديث أنس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم المهلل ومنهم المكبر ولم يكونوا على حال واحد، انتهى. فيسن التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح أيام العشر وفي ليالي العيدين، ويشرع كذلك الجهر بذلك في المساجد والمنازل والطرقات وكل موضع يجوز فيه ذكر الله إظهارا للعبادة وإعلانا بتعظيم الله تعالى، ويجهر به الرجال وتخفيه المرأة. قال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والجمهور على أن الأيام المعلومات هي أيام العشر، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات أيام العشر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، أخرجه أحمد وإسناده جيد. وصفة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وهناك صفات أخرى، والتكبير في هذا الزمان صار من السنن المهجورة، ولا سيما في أول العشر فلا تكاد تسمعه إلا من القليل، فينبغي الجهر به إحياء للسنة وتذكيرا للغافلين. وقد ثبت أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، والمراد أن الناس يتذكرون التكبير فيكبر كل واحد بمفرده، وليس المراد التكبير الجماعي بصوت واحد، فإن هذا غير مشروع والله أعلم. ومنها، وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن حكمه ما يفعله الناس في الحفلات من التصفيق والصفير، فأجاب رحمه الله بقوله الحكم في هذا أنه متلقى من غير المسلمين فيما يظهر، فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يستعمله، وإنما إذا أعجبه شيء يكبر أو يسبح الله عز وجل، وليس أيضا على سبيل التكبير الجماعي كما يفعله بعض الناس، إنما يسبح الإنسان بينه وبين نفسه. وأما التكبير الجماعي أو التسبيح الجماعي عندما يأتي شيء يدعو للعجب فهذا لا أعلم له أصلا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يعجبه قال الله أكبر اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، رواه أحمد. فيجوز حينئذ أن يكبر المرء إذا رأى ما يفرحه ويعجبه ويرفع صوته بذلك من غير مبالغة. أما التكبير الجماعي بحيث يبدأون وينتهون جميعا فغير مشروع لعدم ورود ما يدل على ذلك، لكن إذا كبر شخص وكبر آخر وكبر آخر فتوافقوا من غير اتفاق سابق فهذا غير منهي عنه والله أعلم. ومنها، لقد أفتر علماء رحمهم الله بأن قراءة القرآن جماعة بصوت واحد بعد صلاة الفجر والعصر أو غيرهما من الصلوات بدعة مكروهة، وإنما كرهت القراءة على هذا الوجه لأنه خلاف عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجه البخاري ومسلم. ولأنه يلزم منه تخليط بعضهم على بعض وهو مكروه، أما إذا قرأ كل واحد لنفسه أو تدارس القرآن جميعا كلما فرغ واحد قرأ الآخر واستمعوا له فهذا من أفضل القرب، لقوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. فهذا الحديث يدل على استحباب الاجتماع في بيوت الله لتلاوة القرآن، لأن ذلك سبب في نزول الطمأنينة وهبوط الرحمة وحضور الملائكة ورضا الله عن المجتمعين وذكرهم في السماء بعملهم المبارك. وقد سئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية بما نصه من عادتنا نحن المغاربة نقرأ القرآن جماعة صباحا ومساء بعد صلاة الصبح والمغرب،

من البدع المحدثة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار وأدعية للصباح والمساء ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هذه الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال مثل ذلك، إلا أنه قال: وإليك المصير. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فالعلماء رحمهم الله لا يمنعون من هذه الأذكار لذاتها، لا، وإنما يمنعونها لهذا الوصف الدخيل عليها مما لا دليل عليه. وأذكار الصباح والمساء وإن كانت مشروعة لكنها مشروعة على وجه الانفراد، أي كل يقولها هو بنفسه. والمتقر أن ما شرع على جهة الانفراد فإن قوله جماعة بصوت واحد من البدع الإضافية، والله أعلم. ومنها: من المعلوم أن زيارة القبور مستحبة مأمور بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي رواية: فإنها تذكر الآخرة. والسنة للزائر أن يدعو للميت بما يفتحه الله تعالى من الأدعية، فهذا كله من السنة، ولكن ليس من السنة فعل الدعاء له على وجه الاجتماع، أي أنه يدعو واحد ويؤمن الباقون، أو يدعون كلهم بصوت واحد مع تحديد أدعية معينة. هذا كله يخرج الأمر من السنة إلى الإحداث والبدعة، فلا داعي للاجتماع، بل كل يدعو في نفسه لميته أو لهذا الميت من غير اجتماع على صوت واحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يزورون القبور ويدعون لأمواتهم، ولكن من غير اجتماع على صوت واحد. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا خير في المحدثات والبدع، فكلها ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام. والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد. والمتقرر أن ما شرع من الأدعية والأذكار على جهة الانفراد فإن من البدعة الاجتماع على قولها بصوت واحد، والله أعلم. ومنها: ما حكم الدعوة إلى صيام جماعي في يوم معين والدعاء فيه جماعيا بدعاء معين وفي وقت معين لنصرة إخواننا في فلسطين أو غيرها من بلاد المسلمين، ويطلب نصره وتعميمه على أكبر قدر من المسلمين؟ أقول: هذا سؤال وجه للجنة الإفتاء في موقع الإسلام سؤال وجواب، وهو من الواقع المهمة للمسلم، ففيه من الخير والبركة الكبيرة والعلم النافع ما لا يعلمه حقيقة إلا من وقف عليه. وقد سئلوا عن هذه المسألة فأجابوا بقولهم: كانت الأزمات تمر بالمسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم، ولم يكونوا يتوعدون يوما يصومون فيه ويدعون فيه في وقت محدد بدعاء محدد، فعلم بذلك أن هذا الفعل بدعة، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم الصيام الجماعي والاتفاق على الإفطار سواء كان في رمضان أو الاثنين والخميس؟ فأجاب: لا، أهم شيء الاتفاق على الصيام. نحن نرى أن هذا مبدأ لم يكن عليه الصحابة، أنهم يتوعدون أن يصوموا الاثنين والخميس وما أشبه ذلك، ويخشى أن تتطور المسألة حتى يرتقي إلى ما هو أشد، ثم نشبه أهل التصوف الذين يتفقون على ذكر معين يفعلونه جماعة. فلذلك يقال للشباب: من صام غدا فسيكون الإفطار عند فلان مثلا، هذا لا بأس به. لكن الاتفاق على صوم يوم معين هذا ليس من هدي الصحابة. ثم كون الإنسان يعود نفسه أنه لا يصوم إلا إذا صام معه غيره، هذا يعد مشكلة. فكون الإنسان يصوم من طوع نفسه سواء كان معه غيره أو لا، هذا هو الذي عليه السلف الصالح. وسئل أيضا عن قوم في شهر رمضان المبارك يجتمعون على قراءة بعض الأذكار والمأثورات، وذلك قبل موعد الإفطار وبصورة جماعية، هل يجوز لنا ذلك؟ فأجاب رحمه الله: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة تحمر عيناه ويعلو صوته ويشتد غضبه فيقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولم يكن صلى الله عليه وسلم عند الإفطار يجتمع إليه الناس حتى يذكر الله عز وجل أو يدعو الله عز وجل بصوت مرتفع جماعي، وإنما كان الإنسان يفطر مع أهله ويدعو كل واحد منهم لنفسه بدعاء خفي بينه وبين ربه. وإذا لم تكن هذه العادة التي أشار إليها السائل معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون من البدع التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن كل بدعة ضلالة وأن كل ضلالة في النار. وسئل الشيخ عبد الرحمن السحيم بما نصه في الفترة الماضية كانت دائما تصلنا رسائل على البريد الإلكتروني يطلبون منا صيام يوم معين والصلاة والقيام في ذلك اليوم من أجل نصرة إخوتنا في فلسطين من باب الحث على الدعاء والتواصي بالحق، فهل هذا بدعة أن نتفق مجموعة كل منا يقوم في بيته في ليلة معينة ندعو بما ورد في الكتاب والسنة؟ فأجاب: أما أن يعمل العمل الصالح من أجل نصرة إخواننا في فلسطين فأظن أن أصل هذه البدعة جاءت من بلاد النصارى، وقد قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 70 من القراء، ومع ذلك ما حفظ أنه صلى الله عليه وسلم صام لأجلهم أو صلى، وإنما دعا الله عز وجل كما في الصحيحين. كما أنه صلى الله عليه وسلم بعث الجيش يوم مؤتة وعلم مقتل أصحابه ولم ينقل عنه من ذلك شيء، وإنما كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يدعو ويجتهد في الدعاء. كذلك اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الدعاء يوم بدر، وكذلك الدعاء من على منابر الجمعة يذكر الخطباء بذلك وأما الاتفاق على قيام ليلة معينة فإن هذا ليس له أصل في الشرع إلا أن يقوم شخص فيقوم بقيامه شخص أو أشخاص دون سابق موعد أو اتفاق مسبق، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بصلاته ابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما، كما أنه عليه الصلاة والسلام صلى مرة وصلى بصلاته حذيفة رضي الله عنه، ومرة اقتدى به ابن مسعود رضي الله عنه، وكل هذا دون اتفاق ودون سابق موعد. ومثلهما إذا قام الرجل يصلي وقام معه من قام من أولاده، أو نام عند الإنسان رجل صالح فقام من الليل، فإنه يجوز حينئذ الاقتداء به. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام دون بقية الليالي خشية أن يظن ضال أن لها مزية على غيرها، ولا أرى أن هناك حاجة للاتفاق على قيام ليلة معينة، بل كل من كن توصي صاحبتها أن تقوم الليل وتجتهد في الدعاء للمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. فالذي يظهر لنا أن هذه الدعوة غير مشروعة ولا ينبغي المشاركة فيها ولا الدعوة إليها، والمطلوب من المسلم أن يدعو الله لإخوانه المسلمين في كل مكان من غير أن يحدد ذلك بوقت محدد أو يصوم من أجل ذلك. انتهى كلامهم في هذه الفتوى الطيبة. وأنا أقول بما وردت فيها تماما، فإن هذه الأفعال لا أصل لها وليس عليها فعل السلف، وهي من وسائل الدعوة الممنوعة لأنها تفضي إلى الإحداث في الدين، فهي ممنوعة باعتبار الوصف لا الأصل، والله أعلم. ولعله قد اتضح لك أيها الطالب الموفق ما نريده من هذه القاعدة، وخلاصتها أن ما شرع من الأدعية والأذكار على جهة الانفراد فإنه لا يجوز الاجتماع على قوله بصوت واحد ابتداء وانتهاء، فإن صفة قوله جماعيا هي الممنوعة، فالمنع من الوصف للأصل، والله أعلى وأعلم. القاعدة 16: الأذكار مشروعة في كل مكان إلا فيما استثناه النص. أقول: نعم، هذا هو الحق المتقرر بالدليل، فإن كل مكان في هذه الأرض فإنه يجوز لك أن تذكر الله تعالى فيه، ولا تمنع من ذكر الله تعالى في أي مكان من الأمكنة إلا فيما ورد النص منع الذكر فيه. ففي هذه الحالة يكون هذا المكان الذي ورد فيه النص هو الممنوع فيه الذكر بعينه، ويبقى ما عداه على أصل الحل والإباحة، فلا نطلب الدليل على حل ذكر الله تعالى في مكان معين لأن الأصل جواز الذكر فيه، وما كان منتفقا مع الأصل فإنه لا يطلب له الدليل، وإنما من منعنا من الذكر في مكان معين فإننا لا نقبل قوله هذا إلا إن جاءنا بالدليل. فنحن نطلب الدليل من المانع لا من المجيز، لأن المانع هو المخالف للأصل، والمتقرر أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. فالمستحب للعبد أن يملأ الأمكنة التي هو فيها بذكر الله تعالى، وأن لا يخلو من ذكره مكان إلا ما خصه النص بالمنع. فأكثر من ذكر الله تعالى وأنت في السيارة، وأنت في الوظيفة، وأنت في السفر، وأنت مع أصحابك، فاستكثر من ذكر الله تعالى في كل مكان. فإن الأدلة الواردة في الترغيب في الذكر وردت مطلقة وعامة، يدخل فيها كل الأمكنة وكل الأزمنة، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه، ولا يقيد إلا بدليل. فيستحب للعبد أن يكون ذاكرا لله تعالى في كل مكان، ولكن يجتنب الأمكنة التي ورد الدليل منع ذكر الله تعالى فيها. وأنا ألخص لك هذه القاعدة في ضرب الأمثلة عليها فأقول: منها: أجمع أهل العلم رحمه الله فيما نعلم على حرمة قراءة المصحف في بيت الخلاء الذي تقضى فيه الحاجة، وتقرير هذا الحكم لا يحتاج إلى تطويل، بل ولشدة التحريم فيه صار السحرة يتقربون به إلى الشياطين، فإنهم لعنهم الله تعالى يدخلون بالمصحف لبيت الخلاء وينكسونه في مكان قضاء الحاجة. فقراءة القرآن من الذكر، والذكر يجوز في كل مكان إلا ما خصه الدليل، وقد ورد الدليل الناهي عن القراءة في بيت الخلاء وهو دليل الإجماع، ولأن ذكر الله تعالى العام يكره في بيت الخلاء وهو مجرد ذكر، فكيف بأعظم الذكر ورأس الذكر الذي هو كتاب الله تعالى؟ لا جرم أنه محرم قولا واحدا، ولا نعلم إماما خالف فيه، والله أعلم. ومنها ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه يحرم كذلك إدخال المصحف في بيت الخلاء معك إجدالا لكتاب الله تعالى عن هذه المواضع القذرة، ولكن العلماء رحمهم الله استثنوا حالة واحدة، وهي حالة الخوف عليه من السرقة أو الامتهان، كأن يكون المسلم في ديار الكفر مثلا، ويخاف إن ترك المصحف خارج بيت الخلاء أن يمتهنه أحد الكفرة، أو يكون في مكان مزدحم ويخاف على المصحف من السرقة، ففي هذه الحالة لا بأس أن يدخله معه، ولكن لا بد وجوبا أن يخفيه في ثيابه أي في جيبه أو في خرجه إن كان له خرج، ويحرص في هذه الحالة ألا يسقط المصحف على الأرض وهو يرفع ثيابه أو ينزلها لقضاء الحاجة، والله أعلم. ومنها ومثل مصحف الدراهم أو الأوراق المحترمة التي فيها شيء من ذكر الله تعالى، فإن الأصل ألا يدخل بها معه في بيت الخلاء، ولكن إن احتاج لإدخالها للخوف عليها من الامتهان أو الضياع أو السرقة فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، ولكن لا بد أن يخفيها في جيبه أو ثيابه أو محفظته ونحوها حتى لا تكون بارزة، ويحرص عليها ألا تسقط، والله أعلم. ومنها قرر كثير من أهل العلم رحمهم الله أنه يكره ذكر الله تعالى في بيت الخلاء إلا لحاجة، فلا ينبغي له التسبيح ولا التهليل ولا التكبير ولا الحوقلة ولا نحوها من الذكر إجلالا لذكر الله تعالى وتعظيما لجنابه جل وعلا، وهذا مشعر بتقوى القلوب كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ونصوص الفقهاء رحمهم الله في هذا الشأن كثيرة جدا، والله أعلم. ومنها الأذكار التي لها ساب، هل تقال في بيت الخلاء أم لا؟ هذه لها قاعدة ستأتي بعد هذه القاعدة بحول الله تعالى وقوته وحسن توفيقه ومنته جل وعلا، والله أعلم. ومنها لا حرج في استماع القرآن حال الجماع لأنه في معنى ذكر الله تعالى بالقلب، وما كان كذلك فلا يكره في مثل هذه الحالة. يقول ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: فالذكر عند نفس قضاء الحاجة وعند الجماع لا يكره بالقلب بالإجماع، وأما الذكر باللسان حينئذ فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه صلى الله عليه وسلم ولا نقل عن أحد من الصحابة، والله أعلم. ومنها الحق الحقيق بالقبول هو القول بحرمة قراءة القرآن حال الركوع والسجود، لأن النهي عن ذلك قد ثبت ثبوتا لا شك فيه، ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ففي مكان الركوع والسجود أنت ممنوع من قراءة القرآن لهذا الحديث، والله أعلم. وهذا ما يحضرني من التفريع على هذه القاعدة. القاعدة 17: الأذكار التي تتحقق مصالحها الشرعية بقولها سرا في الخلاء فإنها تقال، وما لا فلا. أقول: أعلم رحمك الله تعالى أن قاعدتنا هذه تخص الأذكار التي لها سبب معين، أي التي يشرع قولها عند أسبابها، فإن تحقق سببها وأنت في بيت الخلاء فهل تقولها أم لا؟ والجواب: نقول هذه الأذكار نوعان. الأول أذكار شرع فيها الجهر، بمعنى أنه لا تتحقق المصلحة منها إلا برفع الصوت لإسماع الآخرين، فلو قيلت سرا لم تتحقق المصلحة الشرعية منها، فهذا النوع من الأذكار لا يجوز قوله في الخلاء ولو تحقق سببه، لأننا قدمنا سابقا أن من آداب الخلاء الأثنائية عدم الكلام بذكر ولا غيره، وأن ذكر الله تعالى حقه التقدير والاحترام، وقوله في الخلاء امتهان له وقلة أدب مع الله تعالى. وقد تقدمت الأدلة على المنع من الذكر والكلام حال الخلاء، والمراد بهذا المنع ما كان من قبيل رفع الصوت، وهو الذكر الذي يشرع فيه رفع الصوت. والثاني أذكار لم يشرع فيها الجهر، أو ليس الجهر بشرط في تحقق المصلحة منها، فهذا النوع من الأذكار إذا تحقق سببه في الخلاء فإنه يقال سرا، وقوله سرا لم يرد فيه منع شرعي، وذلك لأن مصلحته تفوت ولا معارض لها، وأما النوع الأول فإن مصلحته تفوت لكن لوجود المعارض الأقوى وهو احترام ذكر الله تعالى. وأما أذكار المخافتة التي تتحقق منها المصلحة الشرعية بقولها سرا فهذه إن فات سببها فاتت بلا مسوغ لتفويتها، أي أنها تفوت ولا مصلحة تتحقق بتفويتها، ففاتت مصلحتها لا إلى مصلحة. وأما النوع الأول ففوات مصلحته تحصل به مصلحة أعظم منه، وهي مصلحة تعظيم شعائر الله تعالى. وهذا هو الفرق بين ما يقال في الخلاء من الأذكار مما لا يقال. وإليك بعض الفروع على هذا الضابط فأقول: منها الأذان للصلوات المكتوبة في الخلاء. لا شك في أنه محرم لا يجوز، وذلك لأن الأذان من الأذكار التي لا تتحقق المصلحة منها إلا بالجهر، بل الجهر وإسماع الغير شرط في صحته، لأنه إعلام الغير بدخول وقت الصلاة، والإعلام لا يحصل إلا بالجهر. وحيث لم تتحقق المصلحة منه إلا بالجهر به فلا يجوز فعله في الخلاء، وهذا أمر لا أعلم فيه مخالفا والله أعلم. ومنها إجابة المؤذن، فلو سمع المتخلي أذانا فهل يسرع له متابعته أم لا؟ الجواب: يعرف هذا من الضابط، وهو أنه إذا كانت الإجابة تحقق المصلحة الشرعية منها بقولها سرا تتحقق المصلحة الشرعية منها بقولها سرا فتقال، وإن كانت المصلحة منها لا تتحقق إلا بالجهر بها فلا تقال. فنظرنا فوجدنا أن الإجابة من الأذكار التي لم يشرع بها الجهر، وأن المصلحة تتحقق منها بقولها سرا، فالجهر فيها ليس بشرط فيها ولا سنة، فحيث كان ذلك كان كذلك، فإنها إذن تقال في الخلاء سرا، أي أنه يسرع للمتخلي أن يجيب المؤذن في نفسه سرا من غير جهر، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، فإنه قال: ويجيب المؤذن في الخلاء كأذكار المخافتة، والله أعلم. ومنها حمد الله بعد العطاس، أي إذا عطس المتخلي فهل يجوز له أن يحمد الله في الخلاء؟ الجواب: يعرف هذا من الضابط، وهو أن حمد الله تعالى بعد العطاس تتحقق المصلحة منه بقوله سرا، وليس الجهر بشرط فيه، فحيث تحققت مصلحته الشرعية بقوله سرا فإنه لا بأس بقوله في نفسه من غير جهر، ووظاهر المذهب. فقد روى عبد الله وحنبل عن الإمام أحمد: إذا عطس الرجل في صلاته يحمد الله في نفسه ولا يرفع صوته، ويحمد الله في نفسه إذا عطس في الخلاء وكذلك في صلاته، انتهى. ومنها إجابة المشمت، أي إذا عطست في الخلاء وحمدت الله في نفسك فقال لك من في الخارج يرحمك الله، فهل يشرع لك إجابته بقولك يهديكم الله ويصلح بالكم أم لا يشرع؟ الجواب: يعرف من هذا الضابط، وهو أن مصلحة تشميت العاطس لا تتحقق إلا بالجهر بها، بل الجهر بها هو حقيقة الإجابة، فقولها سرا لا تتحقق المصلحة الشرعية منه، وذلك لأنه من باب رد الدعاء لمن دعا لك، وهذا الرد لا تحصل مصلحته إلا بقوله جهرا لإسماع الداعي، فحيث لم تتحقق مصلحته بقوله سرا فلا يقال في الخلاء صيانة لذكر الله تعالى وتعظيما لشعائره، ويقال بعد الخروج من الخلاء كما سيأتي في مسألة السلام إن شاء الله تعالى. ومنها التسمية قبل الوضوء لمن أراد الوضوء في دورة المياه، هل يقولها أم لا؟ الجواب: يعرف من هذا الضابط، وهو أن البسملة قبل الطهارة الشرعية تتحقق المصلحة منها بقولها سرا، فإن قيلت سرا كفى، وليس الجهر بشرط فيها بل ولا سنة. وحيث كان المقصود يتحقق من قولها سرا فإنها تقال في الخلاء في النفس بلا جهر، والله أعلم. ومنها رد السلام على المسلم وهو أصل المسألة وما مضى فقياس عليه، فأقول: ما الحكم لو سلم عليك أحد وأنت في الخلاء فهل تجيبه أم لا؟ الجواب أيضا: يعرف من هذا الضابط، وهو أن رد السلام لا تتحقق المصلحة منه بقوله سرا بل لا بد فيه من الجهر، وحيث لم تتحقق المصلحة الشرعية منه إلا بالجهر به فلا يشرع حينئذ في الخلاء. فمن سلم عليك وأنت في الخلاء فإنه لا يستحق الرد حال كونك في الخلاء، وهذا هو الذي ثبتت به السنة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر بالنبي صلى الله عليه وسلم على رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. قال أبو داود: يروى أنه تيمم ورد، وهذا الحديث محمول على الأذكار التي يندب فيها الجهر أو يجب، وقسنا على ذلك سائر الأذكار، وهو دليل هذا الضابط، والله تعالى أعلم. ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المتخلي ذكر اسمه هل يشرع أم لا؟ الجواب أن يقال إن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليس من شروط صحتها الجهر بها، بل تصح مع الإصرار بها والتحقق منها المصلحة الشرعية مع قولها في النفس، فحيث كان ذلك كذلك فلا بأس بقولها في الخلاء، وذلك قياسا على أذكار المخافة. وجماع ذلك أن كل ذكر تحقق سببه وأنت في الخلاء فانظر، إن كانت المصلحة الشرعية منه تتحقق بقوله سرا فقله، وإن كانت لا تتحقق مصلحته الشرعية إلا بالجهر به فلا تقله، بل يؤخر إلى الخروج ثم يتدارك إن كان من قبيل ما يتدارك، والله ربنا أعلى وأعلم. فإن قلت لقد نص القرآن أنه يجب على المتخلي تحذير الغافل والضرير عن الهلكة، وهذا لا تتحقق المصلحة منه وهو التحذير إلا بالجهر به، فإنه لو حذره سرا في نفسه لم يحصل التحذير بذلك، ومع ذلك أوجبتم على المتخلي التحذير جهرا، فكيف نجمع بين هذا وبين ما تقدم من أن ما لا تتحقق المصلحة الشرعية منه إلا بقوله جهرا فإنه لا يقال؟ فأقول الجواب من وجهين: الأول أن هذا ليس مما نحن فيه، لأن الكلام في هذا الضابط فيما هو من قبيل الأذكار، وتحذير الغافل عن الهلكة ليس من هذا القبيل لأنه من كلام الناس. الثاني أننا وإن سلمنا أن تحذير الغافل مندرج تحت هذا الضابط، فإن مصلحة أحياء النفس البشرية أعظم من مجرد مراعاة عدم الكلام في الخلاء، فإن هذه من هذه، فإن أحياء النفس من أعظم ما جاءت به الشريعة وحرصت عليه أشد الحرص، أفيعقد إذا تعارضت هذه المصلحة الأساسية أن تقدم الشريعة الثانية على الأولى؟ هذا لا يعقل أبدا، ومن قال ذلك فإنه من أبعد الناس عن معرفة مقاصد الشريعة وترتيب الأولويات فيها، وحينئذ فيدخل هذا الفرع تحت تعارض المصلحتين والمفسدتين، فإنه قد تقرر أنه إذا تعارض مصلحتان قدم أعلاهما، وإذا تعارض مفسدتان قدم أدناهما، فمصلحة أحياء النفس مقدم على مراعاة مصلحة ترك الكلام في الخلاء، ومفسدة تلف النفس أهم من مفسدة الكلام في الخلاء، فقدمنا المصلحة الكبرى وفوتنا الصورة، ودرأنا المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصورة، والله أعلم. القاعدة 18: الأذكار مشروعة على كل أحوال الإنسان إلا بنص. أقول: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول الله تبارك وتعالى مرغبا في ذكره على كل أحوال الإنسان: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول الله تبارك وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهذا يدل على هذه القاعدة على وجه العموم، وأما دليلها على وجه التعيين والخصوص فهو ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والحمد لله على هذه القاعدة التي بها يجتهد العبد فيما يقربه إلى الله تعالى. وعلى ذلك فروع: منها الحق أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، ولا حجة عند من منعها من قراءة القرآن، ولكنها تقرأه بلا مس، أي بلا مباشرة يدها لورقة المصحف، فلو وضعت على يدها قفازا ونحوه، أو قلبت أوراق المصحف بعود أو مسواك، أو قرأته من الجوال، فهذا لا حرج عليها فيه. وأما أصل قراءتها له فلا مانع منه، وفي قواعد الأحاديث الضعيفة أن كل حديث يمنع الحائض من قراءة القرآن فإنه لا يصح. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية، وهو الذي أفتى به سماحة الوالد الشيخ ابن باز والعلامة ابن عثيمين رحمهم الله، والله أعلم. ومنها أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن الحائض يجوز لها بقية أنواع الذكر من التسبيح والتهليل والتكبير والحوقلة وغيرها من أنواع الذكر، فهذا لا تمنع منه بالإجماع فيما نعلم، والله أعلم. ومنها أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن الجنب يجوز له أن يذكر الله تعالى، فله أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وغيرها من أصناف الذكر وأنواعه، حاشا القرآن وسيأتي. أما أنواع الذكر الأخرى فلا نعلم خلافا بين أهل العلم رحمهم الله في أنه يجوز له ذلك، والله أعلم. ومنها لقد قرر أهل العلم رحمهم الله من الحنابلة وغيرهم بأن الجنوب يجوز له قول ما وافق القرآن من الذكر الوارد في السنة، شريطة أن لا يقصد بقوله القرآن وإنما يقصد الذكر، كقوله بسم الله الرحمن الرحيم على أنها من الذكر لا من القرآن، وكقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وكقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وقول الله أكبر، وقول الحمد لله، وقول لا إله إلا الله، ونحو ذلك مما ورد فيه أنه ذكر، ولكنه وافق آية من القرآن، فللجنب أن يقوله على أنه ذكر لا على أنه قرآن، والمتقرر أن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها، والله أعلم. ومنها اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم قراءة القرآن للجنب على أقوال، والأرجح منها أنه لا يجوز له قراءة القرآن، لما رواه الترمذي في جامعه عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد صح النهي عن قراءة القرآن للجنب عن علي رضي الله عنه، وقد كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، رواه ابن أبي شيبة في المصنف ورجاله ثقات. ولا يخفاك أن الكراهة عند السلف يراد بها التحريم في الأعم الأغلب، وصح عن ابن مسعود أنه منع الجنب من قراءة القرآن، والله أعلم. ومنها اختلف أهل العلم رحمهم الله في مس المصحف للجنب على أقوال، والأقرب منها ما ذهب إليه الأئمة الأربعة أنه يمنع من ذلك، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، والله أعلم. ومنها اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم صوم الجنب، والحق جواز صومه، فصومه صحيح لا غبار عليه، وبرهان ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم، متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم، ثم لا يفطر ولا يقضي، رواه مسلم. ولأن الإبطال حكم شرعي، وقد تقر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولا دليل نعلمه يصح في إبطال صوم الجنب، ولا مدخل للقياس في هذه المسألة كما فعله بعض أهل العلم، لأن المتقرر أن كل قياس صادم النص فإنه باطل. وأما فتي أبي هريرة رضي الله عنه في أن صوم الجنب لا يصح، فقد ثبت رجوعه عنها، والله أعلم. ومنها لا نعلم خلافا بين أهل العلم رحمهم الله على جواز ذكر الله تعالى حال كون الذاكر مضطجعا أو على جنب، لقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والله أعلم. ومنها الحق الحقيق بالقبول أنه لا كراهة في أن يضطجع الزوج في حجر زوجته، أي يضع رأسه في حجرها ثم يقرأ القرآن حتى ولو كانت حائضة، فهذا لا حرج فيه، بل هو نوع من السنة، لأنه من حسن التبعد للمرأة ومن حسن المعاشرة بالمعروف ومن التودد لها. فالمسلمون في مسألة التعامل مع المرأة إن كانت حائضا يخالفون اليهود والنصارى، فاليهود لا يجلسون مع المرأة ولا يجامعهن في البيوت ولو للأكل، والنصارى لا يحرمون جماعها والعياذ بالله. وأما المسلمون فقد حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حدا فيه مبدأ الوسطية بين اليهود والنصارى، فقال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فقوله اصنعوا كل شيء رد على اليهود، وقوله إلا النكاح رد على النصارى، فهذا التعامل الرائع قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. والمتقرر أن الإنسان يجوز له الذكر على كل أحواله إلا بدليل، والله أعلم. ومنها لا نعلم خلافا بين أهل العلم رحمهم الله على أن المحدث حدثا أصغر يجوز له ذكر الله تعالى، مع أن التطهر هو الأكمل والأفضل كما سيأتي، ولكن لو أنه ذكر الله تعالى حال كونه محدثا حدثا أصغر فلا حرج، بل ونقول إن المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن في قول عامة أهل العلم رحمهم الله، فوجود الحدث الأصغر ليس بمانع من القراءة ولا من الذكر، ولكن المتقرر عند العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف بيده، والله أعلم. ومنها لا جرم أن التطهر عند إرادة ذكر الله تعالى هو الأفضل والأكمل للمسلم، فهو من تعظيم شعائر الله تعالى. وعلى ذلك حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال على طهارة. أخرجه أبو داود وأخرجه النسائي إلى قوله حتى توضأ، وقال: فلما توضأ رد عليه. وفي حديث أبي الجهيم رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وهو في الصحيح وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. وقال الترمذي إنما يكره هذا إذا كان على الغائط والبول، فهذا هو الأكمل من أحوال المسلم تجاه ذكر الله تعالى، ولكن هذا ليس من الواجبات المتحتمات، لا، بل هو من الأمور المندوبة المستحبة فقط، لأنه حكاية فعل. والمتقرب في القواعد أن أفعال الشارع صلى الله عليه وسلم تفيد الندب إلا إن اقترنت بقول فتفيد ما أفاد القول، والله أعلم. ومنها: اعلم رحمك الله تعالى أنه يكره ذكر الله في حال الجماع. ونقل الإجماع عليه الملا علي قاري في ملقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح فقال: وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود موقوفا أنه إذا أنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقني نصيبا، ولعله يقولها في قلبه أو عند انفصاله لكراهة ذكر الله باللسان في حال الجماع بالإجماع، انتهى. وقال الحطاب المالكي في مواهب الجرير لشرح مختصر خليل: الذكر عند نفس قضاء الحاجة ونفس الجماع لا يكره بالقلب بالإجماع، وأما الذكر باللسان حالته فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه ولا نقل عن أحد من الصحابة، بل يكفي في هذه الحالة الحياء والمراقبة وذكر نعم الله تعالى في إخراج هذا القدر المؤذي الذي لو لم يخرج لقتل صاحبه، وهو من أعظم الذكر ولو لم يقل اللسان، انتهى. ويستحب الإتيان بالذكر المأثور قبل الشروع في الجماع كما قال ابن حجر في فتح الباري في حديث أبي داود وغيره: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله الحديث قال، وهي مفسرة لغيرها من الروايات دالة على أن القول قبل الشروع، والله أعلم. ومنها: ما قلناه في الحائض هو بعينه ما نقوله في النفساء، لأن المتقرر في القواعد أن النفاس كالحيض في أحكامه وما يترتب عليه إلا بدليل، فالنفساء يجوز لها أن تقرأ القرآن ولكن من غير مباشرة مس، لأنه ليس هناك دليل يمنعها، والأصل براءة الذمة والأصل الحل، والله أعلم. وهذا ما يحضرني من التفريع على هذه القاعدة الطيبة، والله أعلم. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.